فبعض الناس يسأل ليسترخص يعني ليطلب الرخصة، تجده يطوف على كل مفتي يسأل ما تقولون في كذا ثم يذهب، هذا يقول لا يجوز، والآخر يقول المسألة متوقف فيها، الثالث يقول والله الأولى أن تترك، والرابع يقول مكروه. فيصادف رجلا ليس من أهل الفتية ومع الأسف وضع ليفتي، خاصة كثير ممن يظهر على في وسائل الإعلام، يقول لا بأس لا بأس، قال بذلك فلان، قال بذلك الليث بن سعد، ها، وقال بذلك واحد من العلماء ما له أثر كبير أو أثار كثيرة، لا بأس. فقل الحمد لله والله تتبعت حتى وصلت إلى الحق، سألت عن الحق حتى أدركته، وما أراد الحق شرات أراد الرخصة. وقد قال أهل العلم من تتبع الرخصة أو الرخص فسق، وفي رواية عنهم فزندق، صار زنديقا والعياذ بالله، يعني يصير منافقا، وهذه مسألة خطيرة جدا. الإكثار من السؤال عن شيء من عدة، اللهم الذي كان طالب علم واشكلت عليه مسألة وهو باحث عن الحق فيكثر السؤال على أساتذته ومعلميه، يسأل من أجل أن يعرف أدلة كل عالم ووجهة نظره يعني ورأيه في المسألة، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، هذا لا بأس به بل هو محمود. أما الأول فهذا يخشى لصاحبه، وكثير من الناس هذا دأبه اليوم، يأتي ليسأل يقول والله سمعت في إقرأ المفتي الفلاني أفتى بكذا وكذا، سمعت، طيب لما سمعت ليش تسأل؟ لا، قال والله أنا سمعتك أنت قلت كذا، وإحنا ما ندري ماذا نصنع، أنت تقول كذا والآخر يقول كذا والأخر، ماذا يصنع الإنسان في مثل هذه الحالة؟ الحقيقة أنها فتنة، فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. نقول إذا كنت متبعا للهدى ما عليك إلا أن تتبع من وافق قوله الحق أيا كان، أيا كان، إذا وافق قوله الحق والدليل الصحيح ورأيت فيه العلم الصحيح والورع، هذا هو الذي ينبغي أن تأخذ به، لأن المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء. منهم من قال يتبع الأيسر، لأن روح الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومنهم من قال بل يتبع الأعسر، يعني الأشد احتياطا لدينه واستبراء للدين والعرض. هذا المثل أظن مرة ترينه في النووية، ها، وفي الأصول أيضا. ومنهم من قال يتبع الأقرب للدليل، لكن العامي كيف يعرف؟ العامي كيف يعرف؟ تبين له الدليل ما يفهم. المهم أن الإنسان في الحقيقة يتبع من كان الدليل معه، هذا هو الصحيح، يتبع من كان الدليل معه، لأننا لو قلنا اتبع الأيسر سوف نفتح باب شر على على على كثير من الناس، لأن كثير من الناس لا يتبعون ليش الأيسر وإن كان مخالفا للدليل. وإن قلنا تتبع الأعسر والأشد نخشى أيضا من أن نمنعهم مما أباح الله لهم. فالوسط أظن خير المذهب وأحسن أقوال، أنه يتبع ما يرى أن الدليل معه سواء كان الأيسر أو الأشد. المهم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون من أجل أن يعملوا. ثانيا أن سؤالهم أيضا من أجل أن تبرأ ذممهم، لأنهم أيقنوا أن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا لوجه الله، ثانيا أن يكون وفقا للسنة، لأن الإنسان الآن جاءوا يسألون عن بعض نوافل العبادات عن صيام هذه الأيام، والعبد لو تطوع وتنفل بعبادة لله بلا سبب ولا دليل يكون مبتدعا بذلك، يكون مبتدعا. وعلى هذا نقول إن الإنسان إذا كان فيه رغبة لفعل الخير عليه أن يسأل قبل أن يقدم على هذا الشيء. فالصحابة رضي الله عنهم أرادوا الخير، هنا سألوا عن فضل هذه الأيام، لكنهم سألوا ليتأكدوا ويتحققوا. يستفاد من هذا الحديث استحباب صوم يوم عرفة وقد اتفق أهل العلم وهذه بالإجماع أن أفضل أيام العام صياما على سبيل التطوع هو يوم عرفة، هذا بالإجماع. لماذا؟ لأن الله عز وجل يكفر سنة قبله وسنة بعده، فأجره عظيم. ولكن يستثنى من هذا إذا كان الإنسان واقفا بعرفة في عرفة، انتبه للشرط، واقفا بعرفة في عرفة، قيدتها بشرطين، وقوف ووجود بها. لأن الجمهور كما هو قول الشافعي ومالك وأحمد على كراهة صيام يوم عرفة بعرفة، وذلك لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي رواه الخمسة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. بكم قيدناه المسألة؟ بقيدين، القيد الأول الوقوف بعرفة، خرج به من لم يكن واقفا، فمن لم يكن واقفا بعرفة ما كره له الصوم، كرجل من رجال الأمن يشتغل في عرفة وليس بحاجة وليس بمحرم، أو الذين تولون بيع المشروبات أو المأكولات، أو الذين ولوا مثلا الإشراف على المرضى وما أشبه ذلك، إذا لم يكونوا متلبسين بالنشك فإنه لا يكره لهم الصيام وإن كانوا بعرفة، لأنهم ليسوا بواقفين بها، وهم بالحقيقة كان الأولى لهم أن يقفوا لأن هذا فضل، لكن لم يكونوا حجاجا فإنه لا يكره لهم صيام ذلك اليوم. ولذلك قد يلغز لنا بمسألة ويقال رجل صائم يوم عرفة وهو في عرفة ولا يكره له الصيام، من نقول رجل بعرفة وليس واقفا بها، يعني ليس بحكم الوقف، ليس بحاج. القيد الثاني أن يكون بعرفة، أن يكون بعرفة، فالإنسان قد يكون متلبسا بنسك آخر، مثل لو ذهب معتمرا ما أراد الحج هذا العام ووافقت عمرته يوم عرفة وهو في الحرم، لا نقول يكره لك الصيام لأنك لست واقفا بعرفة. طيب، ويستنعم، قلنا إذن ما وجه كون يوم عرفة أفضل الأيام؟ أنه يكفر السنة الماضية والباقية، ما المرض الباقية؟ المستقبلة. ولكن هنا إشكال، الإشكال أن الذي تقرر عند العلماء أن مغفرة ما تقدم من الذنوب هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو بمن شهد بدرا. أما الأول فقد قال عز وجل يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، نعم. وأما الثاني فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم أهل بدر. فلذلك أشكل هذا على أهل العلم، لكن الجواب كما قالوا الجواب في تكفير الذنوب المستقبلة أن الله تعالى يوفق هذا الذي صام يوم عرفة، يوفقه إلى اجتناب مقارفة الذنوب خاصة الكبائر، أو أنه يوفقه إلى أعمال صالحة في هذا العام تجعل هذه الأعمال تكون هذه الأعمال مكفرة لكثير من الصغائر ومجنبة له لاقتراف كثير من الكبائر، هذا هو المراد. فهمتم؟ لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في تكفير هذه السيئات، يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، فمن أهل العلم من قال إن الذي يكفر كبائر الذنوب وصغائرها، وأخذوا بظهر النص الكبائر والصغائر، أي كبيرة يكفرها الله. ولكن الجمهور على خلاف هذا، جمهور العلماء على أن الذي يكفر هي صغائر الذنوب دون الكبائر، واستدلوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في فضل الصلاة، قالوا إن الصلاة المكتوبة أفضل من نوافل العبادات وأفضل من نافلة الصوم، أم لا؟ أجيبوا نعم، أحب الأعمال لله الصلاة على وقتها، وما ذلك قال عليه الصلاة والسلام فيها في حديث أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها ما لم تخشى الكبائر. فإذا كانت الصلاة الواجبة التي هي أحب الأعمال إلى الله وأعظمها تكفر لا تكفر الكبائر فما دونها من باب أولى. وهذا القول هو الصحيح أن الذي يكفر هي صغائر الذنوب، وهذا هو الذي قرره الإمام النووي رحمه الله، قال إن الذي يكفر صغائر الذنوب صغائر الذنوب، وأما الكبائر فإنها إما أن يوفق العبد لاجتنابها وإما أن يرفع لصاحبها الدرجات بحيث تعظم حسناته لتغمر تلك السيئات في بحر الحسنات. وقال إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله كل نص جاء فيه تكفير السيئات فإنه في صغائر الذنوب لا في الموبقات عندي. فهمت؟ فالذي يكفر ما هو؟ الصغائر. وهذا موافق للعدل، لأن الكبائر قد يكون فيها اعتداء على حقوق الآخرين، وما اعتدى فيه الإنسان على حق الآخرين كالغيبة مثلا هي اعتداء على حق الآخرين لأنها نيل من الأعراض، هذه لا تكفر، هذه لا تكفر لا بالصلاة الواجبة ولا التطوعية ولا صيام الواجب ولا صيام التطوع، تكفر بماذا؟ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستحلال أو التحلل من المظالم في الدنيا قبل الموت. لأنه لو قال قائل بتكفير الكبائر ما والله فضله عظيم، ليش؟ لقال أنه سيقترف الكبائر طيلة العام ويأتي يوم عرفة يصوم وانتهى الأمر، المسألة ليست كذلك. ويستفاد من هذا الحديث استحباب صيام يوم عاشوراء، لأن يوم عاشوراء كان قد فرض على المسلمين وكان مرحلة من مراحل تشريع الصيام كما بينا. وأما عن سبب مشروعية صيامه فكما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد الناس يصومون فقال ما هذا اليوم؟ قالوا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وجنوده ونحن نصومه شكرا لله عز وجل، فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. بل ثبت في رواية عند الإمام أحمد أنه اليوم الذي نجى الله فيه نوحا ومن آمن معه، فهو يوم نجى فيه من؟ الأنبياء. وهل هو اليوم الذي نجى فيه يونس؟ قيل هذا يحتاج إلى تحرير. طيب، فكان هذا سبب مشروعية صيامه صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ولذلك يرى جمهور العلماء أنه يستحب صيام يوم قبله يوم التاسع والعاشر، وهذا قول الشافعي والإمام أحمد وغيرهما من العلماء، فهو قول الجمهور. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. ويستفاد من هذا الحديث أن فضل يوم عرفة أعظم من فضل يوم عاشوراء، لأن يوم عرفة يكفر الله عز وجل به سنتين، سنة قبله وسنة بعده، وأما عاشوراء فإنه يكفر السنة الماضية. وعلى هذا يكون صيام يوم عرفة آكد في الاستحباب من صيام يوم عاشوراء، آكد في الاستحباب. وانتبه لقولي آكد في الاستحباب، المستحبات تتفاوت كما بينا في الأصول، المستحبات تتفاوت أم لا؟ مثاله رواتب الصلوات آكد من مطلق النوافل، صحيح أم لا؟ فالمستحبات تتفاوت كما أن الواجبات تتفاوت. ويستفاد من هذا الحديث أنه يستحب صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وإن وافق ذلك يوما في الأصل يكره إفراده بالصيام. انتبهوا، إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوما في الأصل يكره إفراده بالصيام كيوم الجمعة أو السبت أو الأحد فإنه يصوم. لماذا؟ لوجود السبب. فإذا وجد السبب زال المانع، سواء كان هذا المانع على سبيل الإلزام أم على غير سبيل الإلزام. فإن كان على سبيل الإلزام يكون هذا صيام يوم هذا اليوم محرم وإلا زالت الكراهة. فلو وافق يوم عرفة يوما من أعياد المشركين، يوم عيد الكريسماس النوال، نصوم أم لا نصوم؟ ليش؟ ليجود السبب. لكن لو أننا أردنا أن نصومه بلا سبب من أجل أن نخالفهم فالمسألة فيها خلاف. منهم من قال يجوز الصيام حتى نخالفهم لأنهم في زهو ولهو وأكل وخالفهم، ومنهم من قال بل لا نصوم لأننا إذا صمنا نكون قد عظمنا هذا اليوم، وهذا هو الصحيح أنه لا يصام هذا اليوم، نبقى على ما نحن عليه، يعني نلزم عادتنا ولا نتشبه بهم ولا نخص هذا اليوم بالصيام، لأن الصيام يوم من الأيام فيه نوع من تعظيم هذا اليوم، نكون قد تعبدنا لله بعبادة في يوم ما شرع الله لنا العبادة فيه. فالصحيح أنه لا يصام. أما إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أحد هذه الأيام فإنه يصوم ولا إشكال، سواء كان المانع مانعا ملزما، وهذا إذا كان صيام هذا اليوم محرما، أو كان المانع غير ملزم إذا كان إفراد صيام هذا اليوم مكروها. ويستفاد. طيب قلنا يوم عرفة متى يكون؟ فهل هذا يعني أنه أفضل أيام ذي الحجة؟ في هذا خلاف. من أهل العلم من قال أن أعظم أيام ذي الحجة يوم عرفة، لأن الله يغفر ذنوب المذنبين والحجاج والواقفين، والأمة كلها تتقرب إلى ربها في هذا اليوم بصالح الأعمال بين واقف بعرفة أشرف. بين واقف بعرفة وبين داع وبين مبتهل، نعم، وبين صائم وهو مقيم، هم لما قال بل هو يوم الأضحى لأنه يتقرب فيه جميع الناس بذبح الأضاحي وإراقة الدم. والإنسان الحقيقة إذا نظر إلى كلا الفريقين يجد أن كل فريق عنده أدلة، لكن الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة قال إن أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. لكن اسمع العلم، أيام العشر الأوائل من محرم من ذي الحجة، من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. قال ابن القيم رحمه الله وذلك يعني أن أيام العشر الأوائل من الحجة أفضل أيام العام، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فيها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وأما أفضلية أيام العشر الأواخر من رمضان على ليالي العشر الأولى من ذي الحجة فلأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، هذا لا شك أنه عين الفقه. طيب يستفاد من هذا الحديث إذن استحباب صيام يوم عاشوراء، ذكرنا هذا وقلنا أنه أقل في الأفضلية، وجه ذلك بيناه. نعم. ويستفاد من هذا الحديث ساعة فضل الله سبحانه وتعالى، حيث أن الإنسان يصوم يوما فقط واحدا من السنة فيكون سببا في مغفرة ما سلف من ذنوبه أي الصغائر، ولذلك عليه أن يحرص على هذا الخير. وهل يأثم لو لم يصوم؟ لا يأثم. وهل يعذر؟ لا يعذر أيضا. هل يلام؟ نقول إذا كان عالما يعني متهاونا قد نلومه، ليش هذا يوم؟ ويستفاد من هذا الحديث استحباب صوم يوم الاثنين، ولكن صوم يوم الاثنين ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم باستحباب صيامه في هذا الحديث تصريحا كما صرح بصيام يوم عرفة وعاشوراء، لكنه لا شك انه مستحب، وهذا بالاجماع يستحب صيامه، لكن ما صرح لانه سئل عنه فقال ذلك يوم ولدت فيه وفيه بعثت وبعثت فيه وانزل علي فيه. انتبهوا. ويستفاد من هذا الحديث، قلنا استحباب صوم يوم الاثنين، استحباب صوم يوم الاثنين، وان وافق ايضا كما قلنا عيد من اعياد المشركين لانه يكون له سبب. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فضله في حديث ابي هريره لما بين لما سئل عن صيام يوم الاثنين والخميس فقال هما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله عز وجل واحب ان يرفع عملي وانا صائم. ويستفاد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين بل وتوفي يوم الاثنين ايضا كذا نعم، وبعث ايضا يوم الاثنين وانزل عليه ايضا يوم الاثنين، فهو جدير بأن يشكر الرب عز وجل لأجله لهذه المزايا الثلاث. ولادة النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن ولادته رحمة لهذه للأمة كلها وللناس كلهم، بعثته عليه الصلاة والسلام كذلك، وإنزال القرآن عليه كذلك، فصيامه تحقيق لشكر الله تبارك وتعالى على هذا اليوم. أخذ بعضهم من هذا الحديث جواز الاحتفال بالمولد، وسمعت رجلا يوما كان يظهر على الشاشة سئل عن الاحتفال بالمولد فقال إنها قربة من القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا لي على ذلك أدلة، أدلة من القرآن والسنة. لما سمعت من القرآن والسنة جلست، كنت واقف جلست، خل نسمع ما عند الرجل هذا. قال أما من القرآن فاسمع إلى قوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام، في قوله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله. وهذا يوم عظيم من أيام الله، يوم يولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يوم عظيم، فنحن إذا احتفلنا به نقول قد ذكرنا بهذا اليوم. الدليل الثاني هذا الحديث، حديث أبي قتادة في صحيح مسلم قال ذلك يوم ولدت فيه، فقد ذكر الأمة به، ذكر بولادته للأمة، فما المانع إذن من أن نصنع الموالد ونحتفل؟ ثالثا قال ها هم النصارى، هذه على الطامة كنت، يحتفلون بمولد عيسى مع أنه خطأ، فنحن أجدر بالاحتفال بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم، ألم يقل في صيام يوم عاشوراء نحن أحق بموسى منكم؟ اللي يسمع تقع لهم شبهة أم لا؟ لكن الجواب على هذا أن هذا الرجل أبعد النزعة لا شك. واستدلاله بهذه الأدلة كمن تعلق بقشة يريد أن ينجو من الغرق، قشة تطفى على وجه الماء يظن أنها شيء لأنه فتح عينيه في الماء فوجد رأى أنها سفينة فقال هكذا وجدها قشة. أما قوله تعالى وذكرهم بأيام الله ليس فيها دليل، ذكرهم بأيام الله قال بعض العلماء ذكرهم بلقاء الله لقائه عز وجل، أو ذكرهم بنعم الله عليهم التي مضت إما بنجاتهم من فرعون أو بإنزال التوراة على نبي الله موسى أو باجتبائهم. المهم أن أقوال المفسرين مختلفة في هذا، وهذا مجرد تذكير، لم يشرع لهم موسى عبادة من العبادات في هذه الأيام، ما قال الله تعالى ذكرهم بأيام الله واشرع لهم عبادة، مجرد تذكير. ونحن لا نمنع من أن نذكر ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو أننا أردنا مثلا، لأن مسألة تعيين أصلا يوم الولادة مختلف فيه بين أربع أو خمس أقوال، وأصح قول أنه يوم التاسع، أنه يوم التاسع. فلو صادف مثلا يوم جمعة وهو يوم التاسع من ربيع الأول، فقام الخطيب فخطب خطبة عن ميلاده صلى الله عليه وسلم وما حدث من المعجزات والأمور التي ثبتت فيها النصوص، لا نلوم، لا نلوم. هل نقول أنت مبتدئ؟ لا نقول أنك مبتدئ، لا بأس. أو إذا كان الإنسان درس السيرة النبوية ووافق مثلا أو اقترب مثلا اليوم الذي مثله ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأراد الإنسان أن يشيء، لا حرج على في ذلك، لا بأس. لكن أن نخصه بعبادة بلا دليل فهذه المشكلة. ثانيا استدلاله بهذا الحديث، نقول أولا هذا يوم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ولد فيه وشرع للأمة صيامه كل أسبوع، ليس كل شهر ولا مرة في السنة. ها؟ لأن لو وافقنا قوله وقلنا أننا سنحتفل بمولده كل أسبوع لأنه ولد من اثنين، فهمتم؟ قال ذلك يوم ولدت فيه، هل قال في سنة؟ يعني هل قال الآن تصومونه مرة في السنة؟ أم أنه تتجدد مشروعية صيامه كل أسبوع؟ الثاني، تتجدد مشروعية صيامه كل أسبوع. أما قوله إنه إن أهل الكتاب يعظمون، نقول هذه الطامة، لأننا لو احتفلنا بالمولد كنا قد شابهنا الكفار من أهل الكتاب، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. وعلى هذا كل الاحتفال بالمولد بدعة منكرة، وأحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو أشد الناس حبا للرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، ولم يحتفلوا بالمولد، لا هم ولا من تبعهم بإحسان. وقيل إنه قد ظهر هذا القرن السادس من الهجرة، منذ القرن السادس من الهجرة بدأت البدع هذه، فهي قديمة، ولكن قدمها لا يدل على مشروعيتها. يحتفلون بالمولد في اختلاط مستهتر، يضربون الدفوف في المساجد وينشدون القصائد ما يسمونه السلمية، ويصنعون الطعام، وكثير منهم لا يصلي أصلا ولا يدخل المسجد إلا ليلة المولد، يأكل ويشرب ويملأ بطنه، وربما يخرج من المسجد ليعاكس البنات. صحيح أم لا؟ هذا هو الحال. سبحان الله، إنسان يحتفل بالمولد ولا يصلي. يعني لا نذكر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا يوم في السنة، فهذا من البدع، وليس في الحديث دليل على مشروعية المولد. ولا يتعبد لله إلا بما شرع، لأن العيد عبادة، العيد في الأصل عبادة يتعبد الله بها. ويستفاد من هذا الحديث، إذا قلنا استحباب صيام يوم الاثنين، يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. نعم، ما المراد بالتطوع يا يزيد؟ ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن الواجب قد يطلق عليه التطوع؟ شعر الله. ومن تطوع. شاكر علي. نعم. لماذا شرعت نوافل العبادات بدر؟ نعم، ما الدليل على ذلك؟ نعم احسنت. صوم التطوع هل هو افضل الاعمال ام ان الصلاة صلاة التطوع احسن؟ نعم. الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل بني ادم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أهلي. نعم. لو خير الإنسان بين طلب العلم وصوم التطوع ما هو الأفضل؟ طلب القصر. طلب العلم أفضل لأن طلب العلم في مقطع اللي هو يعني. طيب. ما نهي عن صومه؟ ما المراد؟ أنت. يعني الايام التي جاءت الدليل فيها انه اما يحرم صومها او يكره صومها. او يكره صومها. طيب. صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب حديث ابي قتادة الانصاري. وفيه انه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم عرفة. عرفة ما هو يوم عرفة؟ جمال. يوم التاسع من الحجة. ما هو اجر من صام هذا اليوم؟ ما المراد بالباقية؟ نعم المستقبلة. هذا صوم عرفة؟ نعم. وسئل عن صوم يوم عاشوراء. ما هو يوم عاشوراء يا كمال؟ من شهر محرم. ما ثواب من صامه؟ السنة الماضية صح؟ طيب. سئل عن صيام يوم الاثنين. نعم ذلك يوم. طيب اذا اخذنا انه صيام هذه الايام. ايها اكد ايها بدر افضل افضل هذه الايام هو صيام يوم عرفه لان تفضل السنه الماضيه والسنه المقبله الى عاشوراء سنه ماضيه فقط ويوم الاثنين لم يصرح فيه. اذا هو افضل هذه الثلاث. هل عرفه افضل هذه الثلاث ام انه افضل ايام التطوع؟ لا صيام يوم عرفه هو افضل ايام التطوع بلا خلاف بالإشباع صحيح؟ نعم. طيب صيام يوم عرفة يستحب. نعم عرفة يستحب صيامه. هل هذا مشروط بشيء؟ هشام. نعم. وليس متلبسا بالحج هذا هل يكره له؟ لماذا؟ لا ليس لا. قد يكون حتى حاجة لا تلحق المشقة اليوم يكون قصير كيام الشتاء ويكون قد تسحر لا ها؟ نعم لأنه ليس ممن هو قائم بعرفة هو ماكث بها لكن هل هو واقف بعرفة وقوف الحاج؟ لا. فهذا هل ينهى؟ هل ينهى؟ إذا يستحب له أم لا؟ يستحب له. طيب هذا الذي أخذنا؟ أخذنا مسائل أخرى. أخذنا. طيب عرفة لو صادف أن عرفة أو عاشوراء أياما في الأصل يكره إفرادها بالصوم ما هو الحكم؟ نعم من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من هذا الحديث. نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصيام صيام يوم عرفة ولم يستثني. لم يستثني ما قال إلا أن يكون يوم كذا أو كذا فيبقى العام على عمومه كذا حتى يقوم دليل على تخصيصه. أخذنا بعض الفوائد. أفضل الأيام. افضل ايام أيام العشر الأواخر من الحجة، العشر الأوائل من الحجة أو العشر الأواخر من رمضان. هنا في المسألة قولان، في مقال القول الأول في مقال القول الثاني، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن أفضل الأيام أيام أن أيام عشر الأوائل من الحجة أفضل من الأيام من أيام عشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من الحجة. وقال ابن القيم بأن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أيام العشر الأوائل من الحجة أن ليس فيها ليس أن ما من عمل أحب إلى الله عز وجل ما من عمل نعم أحب ما من أيام ما من أيام ما من أيام العمل فيها أحب العمل الصالح العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام أيام الحجة. أما فضل الليالي العشر الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر وليلة القدر خير من ألف شهر. طيب يكفر ما المراد ما معنى يكفر سعد يغفر يغطي. طيب هل هذه الذنوب التي تغطى أو تكفر ويتجاوز عنها هل هي الكبائر والصغائر؟ عبد الجبار نعم ما الدليل؟ ما بينها ما لم تغسل الكبائر وهي أفضل من صيام التطوع وهذا مختار النووي وايضا الزويني رحمه الله قال ان النصوص التي جاءت في تكفير السيئات فانها في الصغائر لا في الكبائر. هذا الذي عنده نعم وهذا هو الصحيح. نعم قلنا ان هذا الميعاد انه متعدد وان الكبائر لا تنحل في الجوهر ويتحلل من الذنوب. طيب اخذ حضرت انت يا عبد اللطيف اخذ بعض الناس من هذا الحديث جواز الاحتفال بالمولد النبوي، كيف اخذوا هذا من هذا الحديث وكيف ترد عليه؟ ذلك يوم ربيع الأول. طيب تمام الاحتفال به حكمه أنه بدعة وهل فيه تشبه بغيرنا تشبه بمن بالنصارى؟ يوم الاثنين خص أيضا بالصيام لمزية أخرى. نعم يرفع عملي وأنا صائم. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. قوله من صام من هذه اسم شرط وهي من أدوات العموم تعم الذكر والأنثى. صام رمضان أي أتمه ثم أتبعه، يعني ألحقه ستة من شوال، يعني ستة أيام من شوال كان كصيام الدهر، يعني له أجر صيام الدهر. وهل الدهر يعني الزمن الذي هو كل الدنيا أم ماذا؟ جاء في حديث أن الدهر هو العام، هو العام، وهذا هو الصحيح. فإذا كانت الحسنة بعشر أمثالها يكون صيام شهر رمضان يعدل صيام عشر شهور، وست أيام تعدل صيام ستين يوما، لأن اليوم كم؟ بعشرة، وعشرة في الست ستين، فيكون صيام الست من شوال بعد رمضان أجره كمن صام السنة كلها، كمن صام السنة كلها. فيستفاد من هذا الحديث أولا فضيلة صيام رمضان، لأن هذا الأجر رتب على ما لو قام الإنسان بيش بالفريضة، بالفريضة. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي عليه أن يتم صيام رمضان، عليه أن يتم صيام رمضان قبل صيام الست من شوال، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه. انتبهوا. وهل إذا صام الست من شوال قبل أن يتم رمضان في حقه نال هذا الأجر؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يناله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ولابد أن يتم رمضان في حقه، وعليه أن يتم ما عليه حتى يصوم الست من شوال. وقال بعضهم بل إنه ينال، ولا دليل واضح على أنه إذا لم يتم رمضان وصام الست من شوال أنه لا أجر له. واستدل بفعل عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيحين أنها كانت تؤخر ما عليها من صيام رمضان إلى شعبان، تقول لمكانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل يعقل أن عائشة تفوت على نفسها صيام الست من شوال، أو أنها تفوت لنفسها صيام عرفة وعاشوراء والأيام البيض؟ نعم ثلاثة، هذا ما يمكن، هذا شيء بعيد جدا. فهي كانت من العابدات رضي الله عنها الحريصات على القيام بنوافل العبادة استنانا بزوجها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما والأشهر تمر في بيتها ولا يوقد في بيتها نار. فالصحيح في هذا المسألة الذي يظهر لي أنه يصح أن يصوم، أنه لو صام الست من شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان فإنه له هذا الأجر، لكن لا شك أنه إذا بادر بالإتمام فهو أولى، إذا بادر بالإتمام يعني بقضاء ما عليه هو الأولى. وهنا تنبني على هذا أو ينبني على هذا مسألة، وهي جواز التطوع قبل القضاء. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يحرم عليه أن يتطوع قبل أن يقضي ما عليه، قبل أن يقضي ما عليه، فإذا تطوع قبل القضاء ما صح. واستدلوا بذلك بحديث موقوف على أبي بكر قد رواه ابن أبي شيبة، وفيه أنه إذا كان عليه قضاء وتطوع فإن الله لا يقبله حتى يقضي ما عليه، هذا رويته بالمعنى وهو موقوف على أبي بكر. والصحيح ما اختاره جمهور العلماء من الأئمة الثلاثة وغيرهم جواز التطوع قبل أن يقضي ما عليه، وقاسوا هذه المسألة للصلاة. فالصلاة المفروضة إذا فاتت مثلا أو كان على الإنسان قضاؤها مثل أن ينام عنها أو أن ينساها، فإنه يجوز أن يتطوع بأن يصلي راتبتها قبل أن يقضيها، فهمتم؟ فقاسوها على الصلاة، وهذا القول هو الصواب. أغلب العلماء استحب على أنه يبادر بصيامها ابتداء من اليوم الثالث، من اليوم الثاني، من اليوم الثاني من شوال، وذلك لوجوه: أولا لأن ذلك أسرع لفعل الخيرات، وقد قال عز وجل يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فهذا من باب المسارعة في الخير. الوجه الثاني أن هذا أن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فإنه قد يمرض، قد يموت، قد يعوقه عائق، قد يسافر، فالمبادرة أولى. الثالث، الوجه الثالث أن ذلك أيسر. كيف أيسر؟ يقول لي الإنسان خرج من مدرسة، مدرسة صيام، وقد صام شهرا كامل فتعودت نفسه عليه، فإذا شرع من اليوم الثاني ماذا نقول؟ نقول سوف يكون أيسر عليك، أيسر عليك أكثر مما لو جعلت هذه الست أيام آخر أيام الشهر. فهمتم؟ طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن هذه الست أيام لا يشترط أن تكون متتالية متتابعة، بل يجوز تفريقها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قيد، قال ثم أتبعه ستا من شوال. والإتباع والإلحاق قد يكون متتابع وقد لا، قد يكون غير متتابع. وعندنا قاعدة أن المطلق لا يقيد إلا بدليل. ولاحظوا في كتاب الله الصيام تارة ذكر بالتقييد وتارة ذكر بالإطلاق، من أجل أن نجعل هذا قاعدة نمشي عليه. فمثلا في صيام الكفارة ماذا قال؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. في صيام كفارة القتل الخطأ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. في كفارة اليمين قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وفي قراءة ابن مسعود متتابعة. هذا كله جاء فيه الدليل على وجوب التتابع فيكون قيدا. أما عند الإطلاق فلا يشترط، مثل لو عدم دم المتعة في الحج يا جماعة، في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، هذه لا يشترط أن تكون متتابعة. وسبعة إذا رجعتم، هذه أيضا لا يشترط أن تكون متتابعة. وهنا نقول نفس الشيء، لا يشترط أن تكون متتابعة، لكن سردها متتالية أحسن، لأن فيه إسراع ومبادرة لإدراك الفضيلة. طيب احنا قلنا ايش استفاد حكم الصيام الست من شوال؟ انه مستحب، وليس هذا بالاتفاق. فالأئمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد على ان صيام الست من شوال مستحب، وكره ذلك الامام مالك. ولذلك انا لا تتعجبوا اذا صليتم في بلادكم وانتم تعرفون ان بلادكم يدعون انهم مالكية ادعاء فقط، لأنهم لا يلتزمون في الحقيقة بأهم قواعد مذهب الإمام مالك، فإنه مذهب عظيم. يصلي الإمام صلاة العيد، وفي خطبة العيد إياكم أن تصوموا، سمعت مرة بأذني صار يحذر من صيام الست من شوال وكأنه محرم، وأن الذي يصومه تنزل عليه لعنة من السماء. يا أخي سبحان الله، يعني حتى على تقدير صحة قوله الإمام مالك المشهور من مذهبه أنه يكره لا يحرم، يكره. علة الإمام مالك قال خشية أن يعتقد فرضها وأن تكون من رمضان، من أجل أن يفصل بين رمضان وغيره من الشهور. والإمام مالك هذه هي علته، لكن يعتذر له كما ذكر ذلك محرر مذهبه وشارح موطئه الإمام ابن عبد البر، فإنه قال إن مالكا لم يبلغه الحديث ولو بلغه لقال به، يقوم على المنبر هذا الخطيب إياكم أن تصوموا. شوف هذه الأداة للتحذير من شر. يعني حتى الآن لو قلنا أنك لو أجزنا له التقليد, فرضا أننا جوزنا له التقليد, نقول أخطأت لأنك جعلت, لأنك قلت على مالك ما لم يقل. فمالك المشهور من كلامه أنه يكره, وأنت جعلته وش محرم. فالصحيح ما عليه الجمهور ويعتذر الإمام مالك. إذا نقول يستحب صيام الست من شوال, والحديث صريح فيها, والحديث صريح. ولسنا أحرص على الحفاظ على حدود الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنه إذا أراد أن يترك الشيء خشية أن يفرغ يتركه ويعلم, كما في صلاة التراويح صلاها 3 أيام ثم تأخر, قالوا يا رسول الله لو صليت بنا, يعني استفسروا, قال إني خشيت أن تفرض علي, يعلن عليه الصلاة والسلام. أما هذا لا. فالصحيح استحباب صيامها وهو قول الجمهور كما قلت. ويستفاد من هذا الحديث ساعة فضل الله عز وجل, حيث أن هذه 6 أيام إذا صامها مع رمضان كتب الله له صيام أجر سنة كاملة, وهذا فضل عظيم, لأن العبد يتقرب بقليل من العمل لكن الله يرتب على ذلك أجرا كبيرا. نعم. صيام 6 من شوال ما الذي يرتب عليه؟ صيام الدهر سنة فقط, صيام سنة. لكن عرف في الحقيقة قلت لك أنه قد أجمع العلماء على على أفضليتها. طيب يستفاد من هذا الحديث أن العبادات قد يشرع لها ما يكون كالراتبة, فالصلوات شرع لها نوافل راتبة, والصيام نقول قد يكون هذه تكون هذه 6 كالراتبة البعدية, كالراتبة ايش البعدية. ويستفاد من هذا الحديث ان الانسان نعم ويستفاد من هذا الحديث حكمة الله عز وجل في شرعه في تشريعه للامور. وجه ذلك انه لم يجعل الصيام مجال لم يجعل مجال الصيام في شهر واحد من السنة, بل جعل له أياما يتقرب فيها العباد إليه به, وهذا حتى لا ينقطع العبد عن العمل الصالح. فليس بمجرد أن يخرج رمضان خلاص يودع الصيام, فهمتم؟ يبقى الإنسان دائما موصولا بالله بهذا النوع من العبادة. فإذا صام 6 من شوال علم أنها عبادة يتقرب إلى ربه بها في كل وقت عدا الأوقات التي نهي فيها عن الصيام, فهمتم؟ وعلى هذا نقول يستفاد فائدة عظيمة, وأنه ينبغي الاستقامة على طاعة الله بعد رمضان, فهمتم؟ لأنه الآن صام رمضان كله, نقول في مجال الاستقامة والأعمال الصالحة كل أبوابها يعني هل سدت, هذه مشكلة. اليوم إذا خرج رمضان وش حل الأمة بعد رمضان؟ ابكي عليها دماء بدل الدموع, صحيح؟ يظنون أنه موسم, ايش يقولونهم, شهر العبادة. ماذا قلنا أنه خطأ؟ ماذا قلنا أنه شهر الازدياد من العبادة, ليس شهر العبادة, لأن العمر كله ظرف للعبادة. فيظنون أن الأعمال قد أن أبواب الأعمال الصالحة قد سد, وهذا خطأ. فالصيام نقول فيه مجال, 6 من شوال 2 والخميس عاشورة وعرفة, نعم الأيام 10 الأولى من ذي الحجة على الصحيح كما هو المشهور من قول أحمد, الأيام 3 الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في مجال. القيام كذلك الليل كل ليلة الإنسان يقوم عدا الليالي التي نهينا عن تخصيصها. قراءة القرآن كذلك ولنهجر القرآن. من هم من لا يفتح المصحف إلا في رمضان، من رمضان إلى رمضان إذا حل عليه الحول، ها يشترط أن يحول عليه الحول. فهذه والله هذا سوء فهم. لا نعبد الله إلا في المناسبات، في شهر نعبده ثم بقية السنة نترك العبادة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يذم من قام الليل ثم انقطع، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في البخاري وغيره: أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل أو إن قلت. فقليل دائم خير من كثير منقطع. فإذا مشروعية أو تشريع الصيام الست من شوال بعد رمضان فيه حكمة من حكمه أن يتعود العبد على الاستمرار على طاعة الله ومواصلة العهد. ويستفاد من هذا الحديث عظمة شهر شوال، فإنه شهر الحج أو شهر من أشهر الحج. الحج أشهر معلومات ويبدأ ذلك بشهر شوال كما قال العلماء. فأشهر الحج ثلاث على الصحيح: شوال وذي القعدة وذي الحجة. وصيام هذه الست دون تحديد لبدايته أو وسطه أو آخره يدل على أنه شهر له فضله. ولذلك لو صام الإنسان ستة أيام عدا شوال، مثل لو صام الست من ذي القعدة أو الست من ذي الحجة، هل يدرك هذا الفضل؟ لا يدرك. فدل ذلك على عظمة هذا الشهر، فهو شهر عظيم، لأنه بداية لا أقول شهر حرام، هو ليس بشهر حرام. سبحان الله، انظر الآن ذي القعدة شهر حرام أم لا؟ ها؟ ذي القعدة شهر حرام، ذي القعدة شهر حرام، وما جعل صيام الست فيه، ولله الحكمة البالغة. إذن الآن كيف أخذنا عظمة هذا الشهر؟ يعني حيثما صام الإنسان وأدرك هذا اليوم فقد أدرك الفضل، فدل ذلك على أفضلية هذا الشهر وعلى مكانته عند الله عز وجل. فهمتم؟ ها؟ إيش قلت؟ لا يدرك. ولذلك هناك مسألة اختلف فيها العلماء، وهي أنه هل إذا فاتت الست من شوال يمكن تداركها؟ يرى بعض العلماء أنه إذا فات شوال وصام الست أيام من أي شهر أجزأ. والصحيح أنه لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين أن هذه الست من شوال، وما عين يعد كالقيد وكالوصف الموصوف. لأنه لو كان إيجاد مجرد أو لو كان مجرد إيجاد ستة أيام فقط لقال من صام رمضان ثم أتبعها ستا كان كصيام الدهر. فإذا قال ستا يكون حينئذ الحديث مطلقا، وعليه لو صام أي أيام العام ستا أدرك الفرق. ولكنه لما عين هذا الشهر تعين به وكان قيدا فيه، ولذلك يستفاد فائدة أنه لا يجزئ صيام غير الست من شوال لإدراك هذا الفضل. فإذا قال قائل لو كان الإنسان معذورا مثل امرأة نفست في رمضان، يعني ولدت من أول يوم في رمضان، عملا سنخطف مثال، لا نفست وبقيت طيلة شوال نفسا، تكون قد نفست في العشرين من رمضان بناء على الأغلب أن نفس 40 يوم. يرى بعض العلماء أنها تصوم الست وتدرك، لأن هذه معذور، فتصوم ست أيام من غير شوال، يعني في ذي القعدة أو في أي أيام العام، بنية أنها من شوال وتدرك. صحيح. إذا قلنا إنه لا تدرك يرد علينا شيء، وإذا قلنا إنها تدرك، نعم، إذا قلنا أنها لا تدرك يرد علينا شيء، وإذا قلنا أنها تدرك يرد علينا شيء. إذا قلنا أنها لا تدرك الفضل قد يرد علينا قضاء الرواتب الصلوات، فإن صح الأقوال أن الرواتب تقضى، صحيح أم لا؟ تقضى. ولكن المتأمل لهذه المسألة يجد أنه لا تدرك الفضل لو لم تصم في 6 أيام من شوال، لأن هذه الأيام شرع صيامها لسبب وهو شوال، فإذا زال السبب زال الحكم، فإذا زال السبب زال الحكم. والفرق بينها وبين السنن الرواتب في الصلوات أن السنن الرواتب في الصلوات لم يتعين لها وقت بالتحديد، يعني ما عين لها وقت خاص قيدت به، لأننا عندنا عمومات في الحقيقة، ثم هذه العمومات جاءت السنة بتبيينها ولم يسد الباب في تداركها، بل جاءت السنة بمشروعية قضائها. أنتم معنا في المسألة هذه ولا؟ أظن المسألة هذه الأخيرة ما فهمته. الآن الراتبة، قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم حبيبة وغيره: من صلى 12 ركعة دون الفريضة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا عام أم لا؟ 12، يعني الذي يأخذ بظاهر الحديث لو سردها بعد صلاة العشاء يدرك ولا ما يدرك؟ يدرك، لكن جاءت السنة بتبيين وقتها وتفريقها كيف تفرق على الصلوات الخمس، وجاءت السنة أيضا بقضائها في وفد عبد القيس في حديث عائشة وهو في الصحيحين حينما انشغل النبي عليه الصلاة والسلام بدعوتهم فإنه لم يصلي راتبة الظهر وصلاها إلا بعد العصر، فدل ذلك على جواز قضائها. لكن 6 من شوال ما جاء الدليل، وهذه تعينت وخصت بشوال من دون غيره، والرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل أنه وجد مثل هذا في عصره، مثل من تنفس أو يسافر أو يغزو ثم لا يعود إلا بعد شوال، وما أثر هذا أنه يعني أنه شرع القضاء. فالصحيح أنه لا يدرك فضل 6 من شوال إلا إذا صامها في شوال حتى ولو كان معذورا. فإذا قال أنتم الآن إذا سددتم عليه باب الخير، نقول لا، لم نسد عليه باب الخير، هي هذه المرأة التي نفست وكان من عادتها أن تصوم 6 من شوال كل سنة تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل ما كان عمله صحيحا مقيما فله الأجر. أما نشرع لا نقول اقضيها، لا دليل أصلا، لأن هذه الأيام تعينت، فإذا تركها ماذا نقول؟ إذا تركها لعذر يكتب الله عز وجل له، وها هو الواجب، إذا كان الواجب يدرك الإنسان فضله مع العجز، صحيح أم لا؟ مثل لو كان يصلي صلاة الجماعة وهو محافظ، صلاة الجماعة واجبة ومرض، هو على فراشه يصلي والله كتب له أجر الجماعة، وهذا والله ذو الفضل العظيم. طيب، إذا الصحيح أنه لا يدرك فضل 6 من شوال إلا إذا كانت في شوال، ويستفدنا في الحديث أنه لا بد أن يصوم 6 من شوال، فلو صام 5 ما أدرك الفضل، لأنه قيدها بعدد، لو قال لو صام 5 ما قيدها. وهل يجوز أن يزيد؟ نقول في هذا التفصيل: إذا أراد الزيادة على سبيل الإطلاق فقط، يعني أراد أن يزداد في الفضل يعني في التقرب إلى الله ليس بنية الزيادة في العبادة، هذا الظاهر أنه يجزى ولا حرج. أراد أن يصوم 10 أيام، أراد أن يصوم 6 من شوال ثم يعود إلى عادته من صيام الاثنين والخميس كما نفعل مثلا، أو قلنا كما نفعل تشجيعا لكم، أو 3 أيام البيض، نقول إيش؟ هذا لا بأس به، لا بأس به. طيب، فهل إذا صام 6 من شوال قلنا مسألة التتابع، هل يجوز أن يجعلها كل 2 وخميس؟ يجوز أن يجعلها كل 2 وخميس ليدرك ماذا؟ ليدرك هذه من شوال ويصدق عليه أنه قد صام الاثنين والخميس، فهل يجوز أن يصوم ستة أيام بنية القضاء وشوال؟ يعني أن يكون أن يصوم يكون امرأة عليها ست أيام فتصوم الست بنيتين، بنية قضاء الأيام التي عليها من الحيض والست من شوال، أو يمرض إنسان ست أيام فينوي القضاء وينوي ست أيام. في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن ذلك يجوز، قالوا لأنه اجتمعت نية فريضة ونافلة فأجزأت نية الفريضة عن النافلة، مثل لو دخلت يصلي تحية المسجد فوجد الناس يصلون فدخل يصلي معهم سقطت تحية المسجد. ولكن الصحيح أنه لا يصح، الصحيح أنه لا يصح. ما الفرق؟ هناك فرق بين هذا وهذا، أولا لأن هذا قضاء وهذا واجب، وصيام الست من شوال صيام نفل مطلق لمعين مقيد معين مقيد ومعين، ولذلك لو صام الإنسان شوال كله وخرج شوال كله وهو لا يدري أنه يستحب صيام الست من شوال ثم قال أيوة أنا صمت ست، إيش نقول؟ نقول لا، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فلو كان نفلا مطلقا لقلنا إيش؟ لقلنا يجزئ، لقلنا يجزئ، صحيح أم لا؟ أما هذا نفل مقيد لا بد أن يكون بنية. أما تحية المسجد التي سقطت بفعل الفريضة فإن النبي عليه الصلاة والسلام أطلقها حيث قال إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين، وهذه مطلقة ما قيد ركعتي تحية المسجد، وعليه لو دخل وصلى الاستخارة وخرج جاز. ولذلك جاءت السنة بأنه إذا عاد النبي عليه الصلاة والسلام من سفر كان يبادر بصلاة ركعتين في المسجد، فهمتم؟ فهو يصدق عليها أنه صلى ركعتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قيدها، وعليه إذا دخل وأذن للفجر هل يصلي ركعتين أم يصلي سنة الفجر؟ الثاني. إذا فهمنا الفرق بين هذا وهذا أم لا؟ فرق بين هذا أن ركعتين تحت المسجد أن استحباب الركعتين إذا دخل المسجد مطلقة ما قيدها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت في الحقيقة لها سبب وهي دخول إيش المسجد، لكن لو صلىها بنية غير تحت المسجد كالاستخارة أجزأت لأنه أطلق حيث قال ركعتين. وأما الست من شوال فإنه عينها بأنها من شوال فتتعين بهذا القيد وتتقيد به، تتقيد به، واضح؟ طيب هل في مسألة أخرى؟ في مسألة أخرى، شوف سبحان الله، هذه بركة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه بركة، لو كان فيه كلام بشر آخر ما نستطيع أن نستنبط فوائد مثل هذه. فيه مسألة، إذا مسألة القضاء قلنا إيش؟ إذا كان عليه قضاء لا بد من إيش؟ يستفاد من هذا الحديث أنه لا بد من تبيت النية، أنه لا بد من تبيت النية من الليل لصيام الست من شوال، لأنه سبق لنا في حديث حفصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، وهذا قلنا إنه في صيام الواجب بسبب ولغير سبب وفي النافلة المقيدة، ولذلك نقول لا بد من التبيت. فلو أن إنسانا أصبح مفطرا وهو لا يدري فقيل له اليوم شوال صم، قال أنا إذن صم، إيش نقول؟ نقول ابتداء من غد نعم، أما اليوم فإنه سيقع نافلة مطلقة، أنه كان لا بد من إيش؟ من التعيين. من صام ستا من شوال، وانظر قوله من صام ستا من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، هذا دليل على أنه فيه قصد يقصد، ولا قصد إلا عن نية، لابد أن يقصد أن تكون الست هذه لشوال. ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا أفطر يعني إذا أتم ست من شوال فإنه لا يسرع له تجديد إحياء العيد، أمس جاءني شخص وقال إنه يريد إنه إن زوجته قريبها ما أدري تريد هي عليها قضاء وتريد أن تصوم 6 أيام الصابرين. شو أيام الصابرين؟ كل يوم نسمع شيء سميهم أنتم عندكم في البلد صابرين. لا إحنا منهي عنه محرم ما يصوم. يسمونهم 6 أيام الصابرين. لا لا يشرع لا يشرع تسمية هذه الأيام بأيام الصابرين ولا الجزعين. أولا هذا شيء أضفته مهن. الثاني أنه لا يشرع إحياء العيد لأن يوم 8 من شوال كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنه من البدع تسميته بعيد الأبرار لأنه لما سئل قيل له إن أناسا يسمون يوم 8 من شوال الثامن هنا الثامن 6 أيام بعد الثاني يوم 8 يوم 8 من شوال قالوا له يا شيخ يا إمام يسمونه يوم عيد الأبرار. قال إنه ليس عيد لا الأبرار ولا الفجار. صحيح لأن تسمية يوم بالعيد هذا يحتاج له دليل شرعي والمسألة ليست هينة. ولذلك لو أن إنسان قال يعني هنأ شخصا قال يا عيد مبارك رأينا بعض الناس يفعل هذا أنا غدا عيدي أنا غدا أعيد يقول إذا أقبلت نقول هذا ينبغي اجتنابه لأن هذا حتى وإن استهان الناس به وأخذوه على سبيل المزح فإنه بكثرته ينطبع في النفوس ثم بعد سنوات ما أدري يفقد العلم وأهله يصير عيد جديد يضاف إلى الشريعة الإسلامية. فنكون قد شرعنا في دين الله ما لم يأذن به فنجنب العامة بارك الله فيكم وننصحهم أن يجتنبوا هذه الكلمة. لا نقول لا عيد ولا عيد أبرار ولا عيد شيء. العيد يوم الفطر وأما يوم 8 فليس يوم للعيد. وعليه لو أنه صام 6 من شوال ووافق وانتهت هذه 6 بيوم لو أنه صام اليوم الذي بعده لأدرك سنة أخرى لقلنا شرع لك الصيام. مثاله لو أنه صام 6 من شوال وكان نهايته يوم 4 وصام يوم الخميس وش نقول؟ نقول يحرم عليك لأنك يوم عيد هذا. ها من صام لا تصوم يوم العيدين أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم العيدين وهذا عيد؟ لا. طيب وهل يؤخذ منه كان كصيام الدهر أنه إذا صام 6 من شوال بعد إذا أتبعها بعد رمضان سقط عنه الواجب؟ يعني يصوم 6 من شوال يقول أنا في حل من كل ما افترض عليه من الصيام. نقول لا نقول لا. أولا لأنك ما يمكن لأن رمضان إذا أدركت رمضان المقبل تكون السنة قد انتهت. فهل هذا يكون ذريعة في ترك صيام النوافل الأخرى يعني مثل عرفة وعاشوراء 3 أيام من كل شهر؟ نقول لا نقول هذا شيء وهذا شيء هذا شيء وهذا شيء. يكفي. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا حديث أبي أيوب أمس والذي قبله ها؟ لو الذي قبله أخذناها أمس أبي أيوب فقط. طيب ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام كان كصيام الدهر. يلا ماذا قلنا؟ وفي الحقيقة جاءت رواية مفسرة عنها السنة. نعم هل العلماء من قال انه لا بد من اتمام رمضان، لان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال صام رمضان في تم رمضان في حق، ولكن صحيح انه يجوز صيام ست من شوال قبل قضاء رمضان، وذلك بالدليل سبعه عشر رضي الله عنها كان قالت كان يكون علي من صيام يوم من قضاء رمضان ولا اصومه الا في شعبان لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم. الا يقال ان هذا خاص بعائشه لمكانته عليه الصلاه والسلام لان له الخصوصيه على غيره؟ هل يجوز أن يتنفل الإنسان قبل أن يقضي ما عليه؟ عاطف. بماذا استدل أحمد وأصحابه؟ يلا يا جمال. نعم يا كمال. أن من كان عليه صيام فرض لا يصح نفله حتى من كان عليه قضاء فلا يصح نفله حتى يقضي ما عليه كذا، ولكن هذا الحديث صحيح على تقدير صحته، على تقدير صحته نقول على أبي بكر، ولكن الظاهر أنه ضعيف. إذن القول الصحيح أن هل يجوز أن يتنفل قبل أن يقضي ما عليه؟ نعم يا بكر. صحيح؟ نعم يا بكر. لا بأس ما لم يخشى فوات المغرب ليفوت صلاة أخرى، لا بأس. طيب ايش قلنا؟ إذن الصيام الست من شوال مستحب. هل قلنا اشتراط اتمام رمضان أو لا؟ لكن ليس بواجب على الصحيح. وعليه لو أن المرأة حاضت وأفطرت في رمضان ثم صامت ست من شوال ثم قضت، أنا أقول لها عيدي. أه؟ صحيح؟ نعم هذا هو القول الصحيح. نعم. نعم. وقال ابن عبد البر في شرح قال ان مالك لم يبلغه الحديث ولو بلغه لقال مستحب الصيام. صحيح. فالقول قول جمهوره، قول جمهوره انه يستحب الصيام الست من شوال لو صام خمس ايام. يعني هل ينال هذا الأجر؟ لا نال. هل يشترط أن تكون هذه الأيام متتابعة أم يجوز تفريقها إن شاء؟ ما الدليل؟ يبقى على إطلاقه. صحيح؟ هل توجد نصوص ذكر فيها الصوم مقيدة؟ يوسف ما كنت هنا. نعم يا قاسم. لا، ولكن بالنسبة للتتابع والتفريق عبد اللطيف الخطأ. وما سوى ذلك فإذا ورد مطلقا فلا يقيد إلا بدليل. تمام. إذن يصح أن يصومها مفرقة. متى يصومها؟ هل يعني ينتظر ثلاث أيام بناء على ما يعتقده الكثير من الناس عيد، ولكن ما يفعل بعض الناس بعد أسبوع ما زال يهني بالعيد، عشر أيام اللي عندهم في البلد. عجيب، يقول لك أيام عيد، هذا خطأ. رأينا عشر أيام ما زال يهنئ بعضهم بعضا بالعيد وأيام العيد، ما في أيام عيد، العيد يوم واحد والتوسع فيه يوم يوم، وما سوى ذلك فإن المسألة ما ينبغي أن يفرط فيها، يعني أن يبالغ فيها أقصد، ما ينبغي، لأن تجعل تلك الأيام منطبعة بطابع العيد الشرعي، وهذا لا لا لا ينبغي. لا لا بأس، قل لا بأس، أي لكن الآن بالغ وحتى قالوا أيام عيد وما يعطون إجازة، هم يعطون إجازة في هذا اليوم، لا عشرة أيام وما زلنا نسمع بالتهاني بالعيد وبرقيات التهاني وبالعيد، بعيد عيد انتهى العيد، حتى الموسم الحج وجاء العيد ما زالوا العيد بعض ما لم. وهذه مسألة أشار إليها الإمام القيم في اقتضاء الصراط المستقيم، مسألة مهمة جدا، ارجعوا لهذا البحث، بحث تكلم فيه عن العيد واشتقاق هذه الكلمة ومشروعية العيد، كلام نفيس جدا. نعم، ولذا بارك الله فيك، أحسنت، احنا تكلمنا الحقيقة عن مسألة يوم عاشوراء، صيام عاشوراء، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم ما أحدثه الناس في هذا اليوم، النبي عليه الصلاة والسلام رغب في صيامه، وقد ظهرت بدعة، وهذا نذكرها بس فائدة فقط مستقلة، وإلا كان ينبغي أن نذكرها في أول الحديث، حديث أبي قتادة. عاشوراء يستحب صيامه، ها؟ تعظيما لهذا اليوم، ليس من أجل أن الحسين قتل فيه كما يفعل الروافض، فإن في هذا اليوم يندبون ويلطمون خدودهم ويشقون جيوبهم وينوحون على مقتل الحسين، يظنون أنهم يحسنون لآل البيت، تعرفون أن يوم عاشوراء يوم عزاء عندهم، ما تعرفون هذا، وصيروك يوم عرفة، رأيت كيف يقفون هناك في كربلاء وفي، فجاء بعض الناس قالوا نحن الآن أهل سنة، نحن نكتحل في العيد ونصنع، نكتحل في عاشوراء ونطبخ البيض ونطبخ الثريد ونعطي الأطفال فلوس ونوسع على الأهل، فجعلوا يوسعون على أنفسهم وأهلهم يوم عاشوراء، فقابلوا بدعة ببدعة، قابلوا بدعة ببدعة، فهل هذا مشروع؟ نقول لا، لا تقابل بدعة ببدعة، لأن الذي يقابل البدعة بالبدعة هم أهل البدعة فيما بينهم وعلى اختلاف فرقهم، يقابل هذا بهذا كل ببدعة، لا نقابل البدعة إلا بالسنة، فعاشوراء لا يجوز فعل شيء فيه غير الصيام، فلو أن إنسانا خص هذا اليوم بالإطعام، يعني أقصد بالصدقة، بنية الصدقة في هذا اليوم على أن له مزية في الصدقة دون غيره، فهو أقرب إلى الإثم منه إلى الثواب، أما إذا أراد أن يطعم صائمين في المسجد مثلا لأن الناس قد صاموا لا بأس، فلا يوسع على الأهل في يوم عاشوراء لأنه ليس بيوم عيد، ليس بيوم عيد، فلا نخص هذا اليوم إلا بما خصه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قرر في القاعدة العظيمة التي ذكرها ابن رجب وغيره أن كل تخصيص يحتاج إلى دليل صحيح، إلى مخصص صحيح يدل عليه، هذه والله كنا ينبغي أن نذكرها في عشر، لكم انتبهتم لها، ما أدري كيف جاءت أنا استطرادة، مش السبب، من الذي أثار لنا عاطف؟ إذن لا يشترط، إيش؟ لا يشترط التتابع في صيام الست من شوال، لكن متى يستحب المبادرة ببدايتها أو بصيامها؟ يوسف، لماذا؟ هل في دليل ولا ذكرنا أوجها؟ يلا نعم، ولكن ثم تفيد ماذا؟ وهذا لازم، في العيد، لكن الآن المبادرة بصيامها استحب العلماء ذلك، ما دليله؟ يلا عام براك، لا زلمة غير منشغل، لا تنشغل بفعل الكافر الزلمة. نعم فهو أيسر له إذا لوجوه ثلاثة. إذا كان قد بدأ يوم الثاني من شوال وسيصوم ستا، يكون اليوم الذي بعد يوم الأخير هو يوم الثامن من شوال، فهل هذا يوم عيد؟ يلا يا يعني الناس الذين جرى على ألسنتهم غدا عيدي وغدا عيدك ومتى عيدك، ماذا نقول؟ صار كل واحد له عيد الآن، ينبغي أن يتجنبوا هذا. نعم، وبالإجماع لا يسمى عيدا ولا يشرع فيه شيء من ما يتقرب إلى الله فيه بأنواع العبادات في يوم العيد. هذا الذي أخذناه، أخذنا مسألة أخرى. نعم أي قضاؤها إذا فاتت، صحيحا. إذا المرأة مثلا لو نفست أو إنسان فاته صيام شهر شوال، طيب ما رأيكم في امرأة عليها قضاء أو رجل عليه قضاء من أيام شوال وهي ست أيام، فصام الست التي عليه ونواها أيضا ست من شوال، فهل هذا يجزي أم لا يجزي ولماذا؟ بدر نعم. نعم بس ما عينت، لأنه قال حتى يصلي ركعتين، وعليه لو صلى لو دخل فصلى الاستخارة أجزأت. نعم يعني ما وقع تعيينه بخلاف الست من شوال. هل يشترط تبيت النية من الليل في صيام الست من شوال؟ هشام يعني لو أنه عقد النية في أثناء اليوم ماذا نقول؟ صح أن يكون نفلا مطلقا لا لا مقيدا، لأن المقيد أعلى من المطلق، وهذه مسألة لها نظير حتى في الصلاة. فلو أن إنسانا مثلا دخل فصلى شرع يصلي ونواها ظهرا، ثم بدا له أن يجعلها راتبة، صح. لكن لو دخل وشرع في الصلاة ونواها راتبة ثم قال هذه عن الظهر، ما صح. مسألة أخرى في الوتر، لو أنه شرع يصلي بنية أنه سيوتر فجعلها نافلة مطلقة، صح جعلها نافلة مطلقة. ولو أنه بدأ بنية النافل المطلق ثم جعله وترا، ما صح. انتبهوا، لأن المقيد دائما يكون أعلى من المطلق. فهمتم المسألة؟ فهنا هذه المسألة نفس الشيء، نقول هنا عندنا قضاء وعندنا ايش؟ لا نفل مقيد، كلاهما في نفس الدرجة. كما أنه لا يصح أن تصلي 4 ركعات الظهر وتنويها للواجب والراتبة، وهذا واضح. تصلي 4 ركعات الظهر تقول هذه مني هذا وهذا، نفس الشيء. صلاة الظهر حكمها واجب.